بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الأول حديثا آخر بعد حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه الشيخان، حديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. ذكر حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين. رواه الإمام مسلم. فالذي يعتني بالقرآن الكريم حفظا وفهما وتدبرا وعملا ودعوة إليه وصبرا عليه، فإن الله سيرفعه من حيث لا يدري، وهذا الرفع غيبي منه عز وجل. قد يتخذ بعض الجاهلين القرآن سلما من أجل أن يرفعه، بعض الجاهلين همه الرفعة بين الناس، فيعلم أن الناس يقدرون حافظ القرآن ويقدرون المصلي بالناس، فماذا يصنع؟ يعتكف على القرآن فقط كي يرتفع. هذا يرفع في الدنيا ولكنه يوضع يوم القيامة لأنه لم يخلص النية لله. وأما الرفعة التي تكون معتبرة إنما هي الرفعة عند الله، ونحن كما ترون في زمن يوضع فيه أهل القرآن ويؤذى فيه أهل القرآن ويحاربون بمختلف أنواع الحروب، ففي بعض البلدان المسلمة يحاربون جسديا، وفي غيرها يحاربون معنويا، ولربما ضيق عليهم في دنياهم فلا يوظفون المستقيم ولا يوظفون أهل القرآن ولا يعيرونه اهتماما ولا يقدرونه، بل ربما كان هو صاحب الأذى الذي يضحك به الناس. فهذا أهل القرآن في الدنيا في عند السفهاء، لكن عند الله هو في عليين، رفعه الله عز وجل إلى منزلة الملائكة. ولهذا قال هنا: إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام، ويقصد به القرآن، أقواما ويضع به آخرين. يضع به آخرين لأنهم أهانوه، فيهينهم الله في الدنيا ثم يهينهم بعدها في القبر وفي أرض المحشر وفي جهنم، يضعهم حين يرفع أولياءه. وهذا الحديث رواه مسلم، وقد قال فيه الإمام المناوي تعليقا يقول رحمه الله: أي الإيمان بالقرآن، إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقواما الذين هم آمنوا بالقرآن والعمل بمقتضاه مخلصا، حتى يخرج الذي يعمل بمقتضاه من أجل الناس ومن أجل الدنيا. قال: أقواما، أي درجة أقوام، ويشرفهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة، ويضع درجة أقوام، أي ويحقرهم ويخفضهم ويذل آخرين، وهم من لم يؤمنوا به أو آمن ولم يعمل به مخلصا. لأن الذين يعملون بالقرآن ثلاثة أنواع: بعضهم يعمل بالقرآن لله مخلصا، وبعضهم يعمل بالقرآن للناس كي يقال عنه، وبعضهم لا يعمل أصلا. هذا أنواع الناس باعتبار العمل وعدمه بالقرآن الكريم. قال: أو قرأه أو عمل به مرائيا، يرائي الناس، وهذا من أخفى ما يكون، وهو ليس سهلا ورب الكعبة، بل هو من الصعوبة، لأن فيه جهاد. عدم المراءة جهاد عظيم، وقد تخلل الشرك والرياء إلى قلوب كثير من الخاصة، يزينون ديانتهم للناس كي يقال عنهم، كي يسمع لهم، وليس لله عز وجل. ثم ذكر آية قال: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. المكر هو أن تنوي السوء وإن ظهر منك الصلاح. ثم ذكر بعد ذلك حديثا لعلنا نرجئه، دق الجرس الثاني مازال. طيب، قال: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا القرآن كما تعلم بعضكم يأتي يوم القيامة في جسد وفي شكل صورة يراه الناس فيشفع للعصاة. قد يكتب الله تعالى أن زيدا من أهل النار لأن له سيئات طغت عن حسناته، ولكن كان يقرأ القرآن، فيكتب الله أنه من أهل النار ثم يشفع له القرآن فيصير من أهل الجنة. فالله كتب كل شيء. الشفيع هو الذي يطلب الإذن بالمغفرة. اقرأوا هذا القرآن، أي أكثروا من قراءته. وعليك يا طالب العلم إذا فتحت المصحف أن تستحضر هذا الحديث، أن تجعله بين عينيك قبل أن تبدأ القراءة. كما قلت لكم غير مرة، إذا فتحت المصحف لا تبدأ مباشرة، تريث ثوان، استحضر فيها الإخلاص، استحضر فيها هذا الفضل الذي ندرسه، استحضر فيها أن هذا القرآن الذي هو بين يديك سيدافع عنك يوم القيامة، استحضر هذه المعلومات ثم ابدأ القراءة. إذا أنت فعلت هذا، وحاول أن تستحضر أيضا أنك إن شاء الله من المؤمنين الذين يقرؤون القرآن، فأنت كالأترجة. إذا أنت استحضرت هذا فإنه يبعد أن تكون مرائيا عند القراءة أو معجبا بنفسك. نقتصر عند هذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.